مجدتم فينا الليل متاخر بينا والهم جدتم فينا جبنا السهر بايدينا وكحل بيه عينينا لا محتارة كان جيت في لينا إشارة هاد